تحسبي قيمة الأيام تطمني لسنين قدام. بكلمة منك توريني اللي مش شايفها تريحني من الهم اللي أنا شايلها تعيشني اللي مش عايشة. تخليني أحس بقيمة الأيام.